الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حلقتنا هذه الليلة بعنوان نحبك لأنك عظيم الوفاء، صلى الله وسلم على نبينا المختار. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب تميز بخلق عظيم، هو خلق الوفاء، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيا في معاملاته كلها، وفيا في معاملاته مع المسلمين ومع غير المسلمين، وفيا في معاملاته مع من لهم حق عليه صلى الله عليه وسلم، ومع من له حق عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تذكرون يا شباب ويا فتيات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها التي آمنت به يوم كفر الناس، وصدقته يوم كذبه الناس، وواسته بمالها وولدها وأهلها يوم هجره وتركه الناس. لذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الوفاء لها. تأتي إحدى النساء فتطرق الباب فتذكره بخديجة رضي الله عنها، فتغار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول لم تذكرها يا رسول الله وقد هلكت، قد توفاها الله عز وجل. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبرز ويظهر مشاعر الوفاء: أليس قد آمنت بي يوم كفر الناس يا عائشة؟ أليس قد صدقتني يوم كذبني الناس؟ أليس قد واستني بمالها يوم هجرني الناس؟ أليس قد رزقني الله منها بالولد وحرمني منكم؟ فخجلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: والله لا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أبدا. ذلك لأنها كانت تدرك وتعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، وصدق وفائه صلى الله عليه وسلم لزوجته. الكثير من الناس والكثير من الشباب والفتيات والكثير من المسلمين عنده تقصير في جانب الوفاء. لو قلت له: يا أخي أين وفاؤك لزوجتك؟ أين وفاؤك لأرحامك؟ أين وفاؤك لخلانك؟ أين وفاؤك لأصحابك؟ ما وجدت هذا الوفاء في حياته أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كانت تأتي بعض الجارات لخديجة أيام زمان، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهدي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم، ويهدي إليهم من الطعام، إكراما ووفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ما أعظم وفاءك يا رسول الله، وما أجل وأعظم معاملتك يا رسول الله. هذا الوفاء بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفقه وندرك ونعلم أن هذا الخلق النبيل إذا رب المسلم نفسه عليه أبدع أيما إبداع، ووصل إلى مرحلة من الطهر والصفاء تجعل الناس يوقرونه ويحترمونه، لأنه وفي، فهو لا يغدر ولا يخون ولا ينسى المعروف ولا الجميل أبدا. بل الأعجب والأغرب من هذا، في يوم الأسرى الذين أسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر، أرسل كل من المشركين من قريش بعض الفداء ليفتدوا به الأسرى. كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب في ذلك الوقت في قريش، وكان زوجها أبو العاص مأسورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلت بقلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد ألبستها لها في ليلة دخلتها وعرسها. فانظر وتأمل إلى هذا الذي حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العقد الذي تزوجت به ابنته وأهدتها لها خديجة رضي الله عنها، فأمسك هذا العقد ونظر صلى الله عليه وسلم وقال: لو رأيتم أن تردوا لها الذي لها وأن تطلقوا لها أسيرها. ورق رقة شديدة صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا. تخيل عندما ترى وأنت في مكان ما ترى شيئا من خواص بناتك، شيئا من الأشياء الخاصة لأولادك، هذا الكلين من الذهب أو هذا العقد من الذهب، أمنا خديجة رضي الله عنها ألبسته لابنتها زينب عندما تزوجت، وزينب زوجها أصبح أسير عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت بهذا العقد لتفتدي زوجها من الأسر من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه صلى الله عليه وسلم رق قلبه وحزن حزنا شديدا، وتذكر زوجته خديجة، وتذكر الحالة التي فيها الآن ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال للصحابة: إن رأيتم أن تردوا أو تطلقوا لها أسيرها وترجعوا الذي لها، فقالوا: نفعل يا رسول الله، نفعل يا رسول الله. انظروا إلى هذا الوفاء لأمنا خديجة رضي الله عنها، وانظروا إلى هذه المعاملة الحسنة. يقول أحد الصحابة: كانت تأتي عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم لها النبي ويهش لها ويرحب بها ويقول: كيف كنتم بعدنا؟ ماذا أصابكم؟ هل عندكم من فاقة؟ هل تريدون شيئا من الدنيا؟ فكانت أمنا عائشة تقول: من هذه يا رسول الله؟ وكان النبي يسكت. فقالت في يوم له: من هذه يا رسول الله؟ فقال: هذه امرأة كانت تأتينا زمان خديجة. هذه امرأة كانت تطرق علينا الباب أيام زمان خديجة، كنا نعطيها وكنا نكرمها وكنا نطعمها. فكان هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنها. بل العجيب أيها الإخوة والأحباب أن الكثير من الناس في هذا الزمان إذا بدأ يظهر أمام الناس الوفاء لزوجته أصبح يظن أن هذا ضعف، ويظن أن هذا خلل. لماذا أكون وفيا؟ لماذا أكون يعني متنازلا متساهلا؟ ينبغي أن أظهر رجولتي وأظهر شدتي وأظهر قوتي. نقول له: لا يا أخي، هذا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان ليس رقة وليس ضعفا وليس عجزا، وإنما كان طيبة، وإنما كان خلقا حسنا. ولذلك إذا أردنا أن نطبق هذه المثل وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينزل الوفاء إلى أرض الواقع. كل من عمل لك معروفا، كل من أسدى إليك خيرا، كن وفيا معه. اسمعوا يا إخواني ماذا يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أسوة حسنة، كان لكم يا شباب وكان لكم يا فتيات أسوة حسنة. أين الرجال والنساء في هذا الزمان الذين يقولون أسوتنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا هو وفاء رسول الله، إذا كانت هذه هي معاملة رسول الله، فنحن منذ هذه اللحظة سنظهر الوفاء وسنظهر حسن المعاملة كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع. إذا من هذه اللحظة نترجم هذه المعاني إلى أعمال، إلى واقع. انزل يا أخي، زر معلمك الذي كان يدرسك، زر أصدقاء والدك، زر أصدقاء والدتك، تعرف يا أخي على كل من كان له فضل عليك، أظهر له الود، أظهر له الحب والاحترام، بين له أن هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمه أن هذا الوفاء هو الذي يحبب الناس، وهو الذي يقدم هذا الدين، وهو الذي يبين عظمة خلق المسلمين كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع. نقف وقفات مع وفائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع معاملاته للناس، نقف هذه الوقفة فانتظرونا بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. هذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وفيا في معاملاته كلها. من ذلك ما ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من أعرابي. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، حتى في معاملتي في البيع والشراء الذي بعض الناس الآن يقول: خلاص أنا بعت وانت اشتريت، لا ترجع لا تفكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا، اشترى جملا من أعرابي بوسق من تمر العجوة، يعني مقابل الثمن هذا الجمل وسق يعني سطل من تمر عجوة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته لم يجد عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئا من تمر العجوة، فخرج إلى الأعرابي وقال: أيها الأعرابي، إنا قد ابتعنا واشترينا منك هذا الجمل على أن نعطيك ثمنه شيئا من تمر، وسقا من تمر العجوة، وإنا لم نجد لك من تمر العجوة شيء، فما الذي تأمرنا به أو ما الذي تريد بدلا منه؟ فصاح الأعرابي: وغدراه وغدراه وغدراه. فاجتمع عليه الصحابة وقالوا: ويلك، أيغدر رسول الله؟ رسول الله لا يغدر، أنت مجنون أيها الأعرابي، كيف يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الأعرابي، إن ابتعنا منك الجمل على أن نعطيك ثمنه وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد تمر عجوة عندي، فما الذي تريد؟ فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه واغدراه. فزجره الصحابة وقالوا: ويلك، كيف يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله لا يغدر أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أيها الأعرابي، إنا قد ابتعنا منك الجمل على أن نعطيك ثمنه وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد تمر عجوة. فصاح الأعرابي: واغدراه واغدراه، وجعل الصحابة يلومونه. فلما رأى، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه مقاله، يعني الأعرابي مش فاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، النبي يعتذر له، النبي من باب الأدب والوفاء يعتذر له، النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول له: خلاص أطلب الثمن الذي تريد، نعطيك الثمن ولا تكثر علينا المقال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مؤدبا، حسن الخلق، حسن الوفاء، حسن العشرة، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: اذهب إلى خويلة بنت حكيم، ثم قل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف من عندك تمرا من العجوة، فإن كان عندها فأعطه لذلك الأعرابي. وانطلق الأعرابي مع الصحابي إلى هذه المرأة الصحابية، فوجد ذلك الصحابي الجليل تمرا عند خويلة بنت حكيم وأعطاه لذلك الأعرابي. فمر الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فقال الأعرابي: جزاك الله عني خيرا. انظروا إلى ثمرة حسن المعاملة، إلى ثمرة الوفاء، انظروا إلى هذه المعاملة الجميلة. جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت، قد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، أولئك خيار عباد الله، الموفون المطيبون، الذين بينهم وبين إخوانهم في معاملاتهم وفاء، المطيبون الذين يعرفون الطيبة والذين يشعرون بها. فتأمل يا أخي واستشعر يا أختي، وتأملوا جميعا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وفيا حتى في معاملته، في بيعه وشرائه. بل الأغرب والأعجب من هذا، هذا الحديث. يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت عند رسول الله وقع الإسلام في قلبي. تخيلوا يا شباب، رجل من المشركين جاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل عند رسول الله وصل الإسلام والإيمان إلى قلبي، وقع الإسلام في قلبي. فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إلى قريش أبدا، خلاص مسألة وصل الإيمان إلى قلبي واستقر في فؤادي، لا تظن يا رسول الله أني سأبيع الدين وأشتري الدنيا من أجل المكانة ومن أجل المنصب، والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا رافع، بل ارجع إليهم، فإني لا أخيس في العهد ولا أحبس البرد، فإني لا أخيس في العهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي أنت فيه الآن فعد إلي بعد ذلك. يعني ارجع ما دمت أنت مندوبا عنهم أو مفاوضا عنهم، لأني لا أريد أن أخون في العهد ولا أخون في ولا يعني أوفي في ذمتي، ارجع إليهم، فإذا وجدت الإسلام ما زال في قلبك فتعال لي بعد ذلك. قال أبو رافع: فعدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك مؤمنا مسلما موحدا. ما أجمل هذه المعاملة، ما أحسن هذا الوفاء، ما أجمل هذا البر، ما أعظم هذا الخلق. يا شباب ويا فتيات، دعونا الليلة نتعاهد ونقول: سنكون أوفياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا، سنتعامل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بالوفاء في حربه وفي سلمه، في بيعه وفي شرائه، في أخذه وفي إعطائه، في معاملته لأرحامه، في معاملته لجيرانه، يكون وفيا دائما في جميع أنواع المعاملات. بل الأغرب من هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، اسمعوا وخذوا هدية، ضعوا يا إخواني في علبة وفي بوكي ورد وغلفوا وضعوا عندكم حتى تدركوا عظمة الوفاء الذي كان عليه رسول الله. يقول حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا، يعني أنا أحضر غزوة بدر، كلنا يا شباب عارفين طبعا غزوة بدر وكيف أن المسلمون كانوا فيها قلة والمشركون كانوا فيها كثرة، والرسول بحاجة ماسة إلى وجود جنود معه في معركته، لأن المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. يقول حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني أنا وأبو حسين في شيء أو في حاجة، فأمسك بنا المشركون فقالوا: أين تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. كذب عليهم حذيفة، قالوا: لا، أنتم تريدون محمدا، والله لا نترككم حتى تذهبوا وتعطون العهود والمواثيق أن تذهبوا إلى المدينة ولا ترجعوا إلى محمد. قال حذيفة: فأعطيناهم عهد الله وميثاقه ألا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ووصل حذيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل ارجعوا إلى المدينة، روحوا المدينة، خلاص أنا متنازل عن اثنين من جنودي، أنا متنازل عن اثنين من جيشي، مع أنني بحاجة إلى هذا الجيش وإلى هؤلاء الجنود. ارجعوا إلى المدينة نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم، نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم. هل فكرت يا أخي عندما تعاهد عهدا ألا تخون ذلك العهد؟ هل أدركت أن خيانة العهد من علامات النفاق؟ هل أدركت يا أختي عندما تعاهدين عهدا أنك إذا خنت ذلك العهد ستكوني من المنافقات؟ إذن ينبغي أن نقف وقفة قوية. الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة حرب وحالة قتال لم يقل: أنا عندي مندوحة وأنا عندي يعني من الله الإذن لأني أحارب هؤلاء القوم، ليس بيني وبينهم عهد ولا ميثاق. ومع ذلك، لأن الصحابيين الجليلين قد أخذا وأعطيا لهؤلاء المشركين عهدا، فإنه يجب على رسول الله أن يوفي بالعهد لهم. وبينت كتب التاريخ هذه القصة، ودونتها كتب السنة، حتى يتربى الشباب والفتيات على معاني الوفاء العظيمة. بل الأعجب من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف جملا، يعني اقترض جمل وقال لصاحبه: سوف أرجع لك مثل ذلك الجمل تماما. فلما جاء صاحبه الأعرابي يطلب ذلك الجمل، قالوا: يا رسول الله، لم نجد جملا في مثل سنه، يعني هذا الجمل غير موجود. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أعطوه أكبر من سنه، يعني أنا أوفي، أنا سأرد له الجمل ولو كان أكبر من سنه، المهم أن يكون بيني وبين ذلك الذي تعاملت معه وفاء، أن يكون بيني وبينه صدق، أن يكون بيني وبينه حسن معاملة وبر، وأن يكون بيني وبينه معنى خلق نبيل يبين للعالم كله أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخلق يدل على شريعة عظيمة أحملها. هذا من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته. ما أعظمك يا رسول الله. والله يا شباب، والله يا إخوة ويا أخوات، نتمنى أن نأخذ يعني من أنفسنا ميثاق وعهد مع أنفسنا، أن نترجم هذه المعاني والأخلاق الفاضلة إلى واقع في الحياة. ننزل فلا نخون في العهد في بيعنا ولا في شرائنا. الكثير من الشباب يأتيني يقول: والله أنا وعدت أن أشتري هذه السيارة والآن بدت لي سيارة أحسن، وعدت أن أشتري هذه الشقة ودفعت العربون والآن بدت لي شقة أفضل، فماذا أفعل؟ هل أخون؟ هل أرجع؟ أقول له: ما دمت قد عاهدت، ما دمت قد وعدت، فلا تخون ولا تغدر، وفي بوعدك ووفي بعهدك. وتأملوا هذه المعاني العظيمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى وفيا يعلم الناس الوفاء في حق الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي وأن أستغفر لها، فلم يأذن لي في الاستغفار لها، وإنما أذن لي في زيارة قبرها. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي وأن أزور قبرها، فأذن لي في زيارة قبرها ولم يأذن لي في الاستغفار. فتأمل هذه المعاني، تأمل عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للعالم كله هذا الرجل الذي ولد وأصبح يتيما ونشأ يتيما وتربى يتيما وحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة العظيمة، الآن يدعو الله جل وعلا يقول: يا رب إذن لي أن أزور قبر أمي، مع أنها ماتت على الشرك وماتت على غير الإسلام، فأذن الله له في زيارة قبرها، لكنه لم يأذن جل وعلا أن يستغفر لها، حتى يبين للناس جميعا عظمة الوالدة ومكانة الوالدة وحق الوالدة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل يقول له: يا محمد بايعني، فمد الرسول يده فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، لهذه الدرجة أنا الآن جئت أبايع على أعظم عمل في الإسلام بعد الشهادتين وهو الهجرة في سبيل الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. نعم، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء آخر يقول: يا رسول الله، جئت أجاهد في سبيل الله معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني ليدرك الناس أهمية الوفاء في حق الوالدة وحق الوالد. وجاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أنا الآن عندي صحبة كثيرة، من الذي أوفي له في الصحبة وفي المعاملة الحسنة؟ فقال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاء للوالدة. كل هذا حتى يتبين لشبابنا وفتياتنا معاني الوفاء العظيمة. النهاردة يا شباب كثير منا والله ينزل من بيته ولا يهمه، الأم تبكي، الأم تصرخ، الأم تنادي عليه: يا ابني أنا محتاجة لك، أنا أريدك أن تذهب بي إلى الطبيب، أنا عندي موعد في المستشفى، أنا أريدك أن تذهب بي إلى السوق، أريدك أن تشتري لي أغراض خاصة. ومع ذلك لا يبالي بأمه تماما، وكأنها لم تحمله ولم ترضعه ولم تربيه ولم ترعاه ولم تسعده، ولا وكأنها ما سهرت لتعبه، وكأنها ما بذلت لنجاحه، وكأنها ما قدمت له في الدنيا شيئا. فتأمل هذه المعاني يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينها لنا حتى ندرك قيمة الوفاء، ونعلم أن هذا الوفاء كان في ذات رسول الله خلقا، كان في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى متجذر متأصل لا ينفك عنه، بل يلازمه دائما وأبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا ماذا يقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأمل هذه المعاني جيدا. وبالوالدين إحسانا، لا تعبد إلا الله ولا تفكر في عبادة أحد إلا الله. ثم بعد هذه العبادة انتبه لحق الوالدين، انتبه لحق الوالد والوالدة، لأن هذه التربية العظيمة معاني الوفاء هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم من الأيام يقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، يقدم عليكم وفد اليمن. في ناس جايين من اليمن يا شباب حجاج، يقدم عليكم وفد اليمن، فيهم أويس القرني كان به برص ثم شفاه الله منه إلا موضعا قدر الدرهم، علامة قدر الدرهم، فإنه إذا رأيته له دعوة مجابة، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك أو أن يدعو لك فليفعل، فإن له والده هو بها بار. وأصبح عمر يعد الأيام ويعد الوفود الذين يأتون إلى الحجيج إلى الحج. فلما جاء وفد اليمن قال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. قال: أين أنت أويس؟ قال: أنا أويس. قال: أنت أويس القرني، كان بك مرض البرص ثم شفاك الله به؟ قال: نعم. قال: أفلك والدة أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فاصنع، فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر أويس بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم قدر الوفاء؟ لأنه وفي بأمه، لأنه بار بها، جعله الله جل وعلا من الذين تستجاب دعواتهم. وقال لعمر: إن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر أويس بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل هذه المعاني، وما أحلى هذه المشاعر عندما نربي أنفسنا يا شباب ويا فتيات على الوفاء. نتعاهد من الليلة: يا رب، نعاهدك أننا سنكون أوفياء في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في تجاراتنا، في كل شؤون حياتنا، نعاهدك على الوفاء مثل ما كان الرسول وفيا. يا إخواني، هل تعرفون حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد فتح مكة جاءت حليمة السعدية إلى رسول الله، وكان الرسول عائدا من فتح مكة، فلما رآها قادمة قام رسول الله إليها ووضع فراشه ومسحه ونظفه وقال: أهلا بأمي، أهلا بأمي. وأجلس حليمة السعدية على ذلك الفراش وجعل ينظر إليها وجعل يتأملها. كل هذا حتى إذا سمع شبابنا في هذا الزمن وسمعت فتياتنا مثل هذه النصوص وهذه القصص تربوا على الوفاء وعظموا معاني الوفاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، ارزقنا الوفاء، ارزقنا الوفاء، ارزقنا الوفاء، ارزقنا وفاء كوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب خذ بنواصينا للجنة، خذ بنواصينا للجنة، خذ بنواصينا للجنة. اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اجعلنا موفين في عهودنا، اجعلنا موفين في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا. أصلح فساد القلوب، أصلح فساد القلوب يا علام الغيوب. أصلح شباب المسلمين، اجعلهم بالصحابة مقتدين، احفظهم من ضلال المضلين. أصلح فتيات المسلمين، احفظهن من التبرج والسفور، اجعلهن بالصحابيات مقتديات. يا رب الليلة أعتق رقابنا، يا رب الليلة أعتق رقابنا، يا رب الليلة خذ بنواصينا، اكتبنا عندك من المقبولين، اكتبنا عندك من المخلصين، اكتبنا عندك من الفائزين، اكتبنا عندك من الرابحين. قل يا عباد انصرفوا فقد غفرت لكم ذنوبكم، قل يا عباد انصرفوا فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب نحن عبادك، ليس لنا رب سواك، فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه. رفعنا إليك أكف الضراعة، طرقنا بابك، طرقنا بابك، لا تطردنا، لا تبعدنا يا ربنا، إنك أنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في حلقة قادمة غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.